ففيهن من تأتي الفتى وهو معسر فيصبح كل الخير في وسط داره، وفيهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح لا يملك عليق حماره، وفيهن من لا بيض الله عرضها إلا غاب عنها الزوج صلت لجاري فلا رحم الرحمن خائنة النساء وأحرق كل الخائنات بناره. الله يكرمك يا عبد. كلام كتير. ساعات حاجه كده بسيطه. الله الله. نام للصبح وقام لقى عند الضبع حتتين شاش كويسين جدا حط عليهم دم فرخه ولا دم حمامه. الله الله. ولا غير وقالت لي والله العظيم الا ورد كده ما كنت متجوزاك. ده انت دوختني خالص. الله. الله يا شيخ الوقت كل حاجة. الله انت ليش كنت انت مفترش؟ وهو نام زي الغلق لحد السنة ما صلحت. سبع شهور وجت قالت له عن اذنك انا عاوز اروح للخياط. الله طيب ماله؟ ساعة دلوقتي يسأل معه. قالت له انا حاجة بدري روح اعمل بروفة للتيير ده وحاجة على الساعة 7 كده. الله. صاحبنا عليه الساعة 6:30 صلى وانتظر تيجي كال ولا جاتش والساعة 9:30 نام و7 الصبحية لقاها بخدمة. الله. مرة واثنين وثلاثة زهق من العملية دي. ففي يوم خلاها قالت لي انا رايح عند الخياطة والله طيب ما ترميش. وخلى يا خلى ساعة ما طلعت قالت تاكسي جالها اوتوموبيل فهو خد تاكسي وقال له ورا العربية دي الله ما تخليهاش تفوتك بس خليك عينك منها على بعد بعيد قوي. اللهم صل على النبي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. الله يا عم صل على النبي. الله يا عم فلا تكتمن الله فلا تكتمن الله فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى فمهما تكتم الله يعلم. العربية صارت في البيت وقفت هنا قدام عمارة فيلا. قال له طيب اتفضل انت بقى وسيبني. لا صاحبتنا نزلت وقعدت داخل الفيلا والتاكسي قام ماشي. لا راجل بواب اسمر عبد كده. الله. السلام عليكم يا شيخ. قال له سلام عايز حاجه؟ قال له عاوز سعاده البيت. قال له سعاده البيت دلوقتي ما يكلمش حد ابدا عشان اللندا الحمراء متقاده. الله الله الله. انا هناك والله. ايه يعني اللي عندك حضره متقاد؟ قول له قول له واحد عاوزك. قال له لا لا لا انت اصلك انت ما تعرفش البيبي بتاعنا. البيبي بتاعنا دلوقتي وياه جو. دلوقتي طول ما اللمبه الحمراء متقاده ما حدش يقدر يدخل عليها ابدا. واللمبه الحمراء دي يعني كل يوم بتتقاد؟ قال له كل يوم بتتقاد وتتقاد بنفس الهانم دي. يظهر انه متجوزها ولا ما انا عارف. كل يوم بتيجي تقعد شويه ساعتين ثلاثه ولا انت الهمره تنتهي بعد هي ما تطلع. بك مسيم والنبي كاويه قول لي كتابك بقى ايه يا مريدي حويه. كواء كواء الحب بيكفيه اللي انكواء كواء الحب بيكفيه مغرم بحب النبي انا مغرم صبابة فيه. اصل الدلال من الرضا يجي للعلي الكبير. خليك على الظلامه والله ربنا هيكرمك طالما مع الظلام. الدلال من الرضا يجي للعلي الكبير. الدير فيها ناس دلالك هم من الطرق ترديه اشي دلاله يذكره. العمل في امل وهي الرضا بتوجيه يا ما متيم عامل غلبان وهو وجيه. ايه الجمله دي؟ ربنا يصلح حالك يا سيدي ويسلمنا وياك بالجمال. الله الله يا ما وليد عامل غلبان وهو وجيه ان قال يا رب تلقى ربنا ينجيه حياه مقام النبي خير الوجود وما فيه عطية العهد للماء الخسارة فيه. الله يكرمك. اللهم ارحمه. صاحبنا كان لابس جلابية فرنجي ولابس طاقية وفانيلا والباس فضل الراجل بريزة واداله سجارة وقعد جنبه لحد صاحبتنا ما طلعت شعرها منكوش وعرقها مرقة وحالها كرم. الله الله الله الله. انت هنا يا رأفت؟ ايوه هنا يا ستي. نعم. ايه اللي جابك هنا يا ستي الدرية؟ قالت لي عند الخياطة. يعني الخياطة ولا عند الخياط؟ أنا اشتراك الثلاثة موجود. قالت لي ما هو ما هو أصل فيه رجالة هم اللي بيخيطوا للستات فساتين. الله الله. إنما حالتك ما تدلش على كده، لا حالتك تدل على يعني خياطة يد مش شايف مكنة. هتقنبني؟ هتقسمني؟ أنت متطلع بالتلات. الله الله. يلا توكل على الله. أنا مستعد لطلقك وتطلقيني وكل حاجة، بس عايز آخد حتى البدل بتاعتي. قالت له ولا فانيلا تاخدها. اتفضل مع السلامة، ما تورينيش خلقتك. الله. الله. ولما رأيت الأمر لله وحده. لا إله إلا الله. وأن رسول الله أعلى الخلائق. السلام. توكلت في همي وتفريج كربتي بأكرم مخلوق لأكرم خالقي. يعني تربيتي اروح انا بروح بكاكولا وبقفطان اروح الاوفر ادرس هنا كده ايه الشغل يا استاذ؟ يا حضر ده ودي ايه الشغل يا استاذ؟ اتفضل مع السلامة. لو لو جيت الشقة برجلك هبلغتك بلا سنك ده انك حرام. الله استنوا رايع يا كان كجر عبيك عبيك لك أولياء كلها جت بعد ما غابت يا نفوس عندنا جت مذنبة تابت. الدنيا صمتين إشي طمعا وإشي أنعاد. وماشية بقى بنظام ما تقولش الحياة ثابت. سيدنا اللي طمع لو جميع الدنيا بقى ملكه ما ينامش ليلة في رضا ولا يلقى النفوس ثابت. واللي عطي بالقناعة بأقل الرضا مسرور يتسوى عنده حمام مخلي بفول نادي. فإن الله ما تنتبه والدين دينان إيمان وإشراك. وللعقود حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك. سلام يا عم. الله بس يا حبيبي بس يا الله لا إلا الله فانتبه. جل الذي طالما عبدته أملاك. يا عين يا عين بس يا شاطر. أنام إلى النجدين تكرمك. والدين دينان إيمان وإشراك. أيوة. سلام يا سمعة. لا أنا مثل هذا دلوم. وقول حدود لا تجاوزها. بس يا أخينا انظر إذا طلعت في الكون أفلاكه ترى الوجود له رب يدبره عن غاية الإدراك إدراكه. من يوم خلقني ونشاني وانا ليك فن. يوم خلقني ونجاني وانا ليك فنان اسهر واغني بك وانشد بالالحان. تعال يا بنت ندخل ويا بعضنا البس. تعال يا بنت قال ندخل سوا البس فانبسيني بوسة وبوسك زيها بوس فان. وتعالي بقى عارية ما تلبسش فستان كان علشان نشجد الرفاعي اللي بس ايد النبي بستان. عشان نشهد الرفاعي اللي بس ايد النبي بستان، ومكانش لوحده ده شهدته ناس بالاعيان. كان الشيخ الرفاعي رضي الله عنه وارضاه كان راجل كان بيد، مع انه كان اكبر الاقطاب الاربعه، وبعدين كان حواليه شويه درويش فقراء قوي، فقرهم ذكر قاعدين حواليه في مكه، بيقول له بس يا سيدنا الشيخ انت لميتنا حواليك والحاله دكه ومش لاقيين ناكل، بس فين الكرامات؟ الكعبه كان فوق منها ميزان ذهب عيار 24 تقله طن ونص. فالشيخ بص كده للكعبه من فوق وقال سرى سرندي كرى كرندي سرسرى سربتولا. بص لقوا ميزان الكعبه الذهب طب قدامه على الارض، بس مش طب يعني وقع اتكسر زي ما يكون واحد شاله كده وحطه بالذوق لحد ما وصل عند الرفاعة. ولا لقيت في حالة البعد روحي كنت أرسله. تقبل الأرض عني وهي نائبتك. وهذه دولة الأشباح لاح قد حضرت، فامدد يدي لك كي تحظى بها شفتي. قلنا ان صاحبنا قال لصاحبنا ايه، تعال معايا نقضي الخميس الجمعه فين؟ عندنا في البلد، تريح نفسك واعصابك من المصيبه اللي جات لك دي، وبعدين نبقى نيجي يوم السبت الصبح، يمكن العيلة بجبة نظيفة عندي شوية في البلد. مشينا برضو ولا ايه؟ فراهم فلجل الظروف جي صاحبنا شغل قال له انت تروح انت في عصر الجمعة وخد 20 قرش امك اركب بيهم، لان انا ايه بابا تعبان شوية ويمكن استنى احكم معاك اجازة تاخدها لي اليوم السبت. رأفت احمد صقر ركب القطر وزحمه جدا ورايح على مصر، فلقى واحده قاعده على كرسي لوحدها. اسمح يا مدمزيل. اسمح ايه يا فندم؟ اتاخر شويه عشان المؤاخذه قعدت. قالت انا ما احبش حد يزنقني. قال لي ان انا الكرسي معمول لاثنين. قالت انا ما عنديش مانع ابدا ان انا اقوم افاني وانت ايه؟ تقعد على الكرسي. انما عشان اثنين يقعدوا جنب بعض، واحده وست واحده وست، لا. سلامتك من قلت يابا النار ما مركبي ترسي. والنار قاد لما مركبي ترسي، والقهر سيفي ومدحي في النبي ترسي، مالش طريق غير اللي داس على عرش في الكرسي. حضرة النبي لا يا واد يا رب. ولما احب انادي اخرج لنا وسط انادي اسكندراني نظراوي مرسي طب يا ست عن اذنك شويه قال اسمه ها اقوم لك انا هو اقعد انت لا لا خلاص بقى يا ست ما دام انت متمسكه بالموضوع لا خليك قاعد امري الله انا راجل قال له استحمل شويه البنت مغنغنه وشها مش باين الا رموش عينيها بس انما رموش فيها سحر هاروتي انت مالك يا استاذ باين عليك عندك ازمه فكريه جامده قوي ظروفي نصيبي قالت له يعني يا سيدي لو كنت اتجوزت هيام بنت عبد الحي ابراهيم مش كان احسن حناوي لا ولا من من مراته قال انت عارفه هيام دي تقدري توريها لي قالت له انا هيام النبي الله ارجوك كفايه بقى اللي انا اتنيلت بنيله فيه اسمعي واغفري لي ذنبي وكفري لي سيئاتي واسمعي تتجوزيني قالت له ما كانش نعذر ده انا اتجوزت من زمان يا واخد واخد العقد فينا عقدك وأيمانك وفين ميثاقك مع أمامك وأيمانك شبد الملايكة على شمالك وأيمانك كنت ما تخافش من المخاليق يا معيوب خاف من إله عالم سرك وإعلانك سيبك من اللي مضى وعن المعاصي توب الله أكبر والبسم للتقوى والإيمان بربك توب يمكن يصدفك قدر تكون عند أمك توب وفي آخر العمر يختم لك بإيمانك وقف وقف القطر بقطر الحديد واختلط الحبل بالنابل وتاهت البت منه في وسط الزحام وطالع من باب الحديد لها راكبة في تاكسي قام ناطط وراكب جنبها نزله يا اسطى انزل يا استاذ قال له يا سيدي حديك عداد كمان قال له هيدفع عداد يا هاني قالت له حديك عدادين اتنين على العداد بتاعك قال له انزل بقى خلاص ما تجوشناش بقى قال له حديلك اتنين جنيه خلاص يا هاني هو قاعد جنبنا وما قالت له حديلك ثلاثة قال له خلي نهار ابوك الاسود يفوت انزل بقى خلينا نخش شغلنا اقول لك خد يا عم خمسة جنيه هم قال لي يا هانم راجل حيطلع خمسة قالت له خليه لك ويدفع لك اللي انت عاوزه وقامت نازلة راكبة تاكسي تاني قام سابه ونزل وراه انت يا ابن الكلب ضيعت على الفرصة ومش عارف ايه وقام اديله كام بوكس وكام قلم ديك خد التاكسي بتاعها وقالت على الرئيسة يا فندي اطلع يا عيني على المبرة طافية يا الرئيسة لديك قول يا عم الشيخ قول يا عم الشيخ سمعين والنبي الباب رفعت العالم وعلى الرئيس ناديت وقلت يا سيدة خدم وليكم جيت حلاوة النبي يا كلا انا ولا كلا هلا فيكم هلا ما حبيت خدوني خدام حيدر البيت حناوي ايه اما ايه اما انا لما خبيت اما يا حلاوي يا حبيبي رضيت تعذيبي وانا زاد بلهيبي وجد ألمنا نبي يا حبيب خدني من المحاسيب ده لا أمر غريب من الحب فأما لا نبي يا حبيب خدني من المحاسيب ده لا امر غريب من الحب فاما لا ملا ملا ملا ملا ملا ملا عالم واديب والطغى حبيب خدني بقى وكشف ذا الألم ما ملا ملا ملا ملا ملا ملا ملا ولو انك مدلعني حبك مولعني مدحك مشخلعني وبشوف في الظلمة خايف من الشيطان خايف من العصيان لا يغوني الشيطان وانا حافظ القرآن من البقرة العامة لا لا لا لا لا لا لا لا لا اشراب كاس خمري وليلة امري وانت سبب امه انا كل اللي ابغيه كل اللي امل فيه تشفع لنا وولادي في الصخة والطمة لا ملا ملا ملا ملا ملا ملا ملا ده اللي معلمني وللش مسلمني وحتى بتكلمني والاجفان نايمة عمري مالية سواك ولا امدح الاك وحياتك لو لهواك ما لبست العمة لا ملا ملا يشوفك وقفك ما معروفه في اللي سبع عشانك ولاد وابوهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اجهاد التهم ما غدا وناجي النجمة في سغري. يا عيني يا عيني. ومن اعان نبيا قيدا قصد نصرتي وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قاد نشره. يا محمد بنقط شهد وعسل الله يكرمك. من حسن ما اخلصوا لله واحتسبوا ما قابلوا فئة إلا وقد ضعموا بالله فانتصروا. الله ينصر دينك يا عم الشيخ اسماعيل. الله ينصر دينك ويقوي إيمانك يا شيخ. الرئيس يا أستاذ. هو سمع الرئيسة وقال للتاكسي اللي هو راكبه على الرئيسة وسأل على السيدة سيدة أبو النبي. راح لها قاعدة بتشرب فنجان قهوة.